منذ مدة كنا نتحدث عن فضل حفظ الأحاديث الشريفة، وأنه قد ورد أن من حفظ 40 حديثا حشر فقيها. وكنت أحدث نفسي بأن أستخرج الأحاديث القصار تشجيعا لمن ليس من أهل هذا الطريق، لمن ليس من أهل العلم الشرعي، أن يحفظ أحاديث كثيرة. ورأيت أن أجمع الأحاديث المؤلفة من كلمتين، لا يوجد أخصر من كلمتين، ليسهل حفظ هذه الأحاديث. ثم لما رأيت الأحاديث المؤلفة من كلمتين قليلة، ضممت إلى المشروع الأحاديث المؤلفة من 3 كلمات. ثم لما رأيت أن الأحاديث التي تؤلف من 3 كلمات أيضا ليست بالكثيرة جدا، رأيت أن أضم الأحاديث المؤلفة من 4 كلمات. ثم وجدت أن الأحاديث المؤلفة من 4 كلمات ليست طويلة جدا، فجمعت في ملف رابع الأحاديث المؤلفة من 5 كلمات. ثم فتحت ملفا خامسا في الأحاديث المؤلفة من 6 كلمات، وسابعا في المؤلفة، وسادسا في المؤلفة من 7 كلمات، وملفا سابعا في الأحاديث المؤلفة من 8 كلمات. والسبعة رقم مبارك. لن نقرأ لكم جميع الأحاديث المؤلفة من هذه الأعداد، ولكن إذا تيسر أن نقرأ الأحاديث المؤلفة من كلمتين فنعم ما هو. جاء في الحديث الصحيح عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء. هذا حديث عند النحاة مؤلف من 3 كلمات، ولكن عند العرف مؤلف من 2 كلمات، بل عند النحاة مؤلف من أكثر من 3 كلمات، لأن على عندهم حرف، وكم حرف يعني كلمة، على كلمة لأنه حرف، وكم كلمة لأنها ضمير، والباء عند النحاة كلمة بالدعاء، والدعاء كلمة. ولكني عددت هذا الحديث مؤلفا من 2 كلمات لأنه عند العرف مؤلف من 2 كلمات، وهو في ما يرتبط بالغرض الذي لأجله فتحت هذا الملف مؤلف من 2 كلمات، فإن الغرض الذي دعاني لجمع هذه الأحاديث هو القصر وتيسر الحفظ، فلذلك عددت هذا الحديث مؤلفا من 2 كلمات. وإنما أوضحت هذا ليكون أصلا فيما ترونه في الأحاديث التي ستأتي فيما بعد، فلا نحتاج إلى شرح هذه الجهة فيما بعد. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالعفو. الكلام الكلام، هناك عليكم بالدعاء وهنا عليكم بالعفو. عليكم كلمة تحضيض وتشجيع وترغيب وحث، هناك حث على الدعاء وهنا حث على العفو. العفو أي العفو عن زلة إخوانك أو زلل إخوانك عليك. طبعا العفو الذي ورد الحض عليه أعم من العفو عن زلة الإخوان، حتى الخصوم يوجد أيضا حث بالعفو عنهم، حتى المنافق يوجد حث على العفو عنه. الرواية الثالثة رواية فيما يسمى بالطب النبوي أو بطب الأئمة. الرواية أيضا صحيحة عن أبي الحسن عليه السلام قال: عليكم بالسمك. الرواية الرابعة رواية عن أبي الحسن عليه السلام. أبو الحسن إذا أطلق في لسان الروايات فالمقصود به الإمام الكاظم عليه السلام، وقد يقال أبو الحسن الأول لأن الإمام الرضا عليه السلام أيضا يسمى بأبي الحسن، ولكنه يقيد بأبي الحسن الثاني. أنه قال في وصية له لبعض ولده، أو قال أبي لبعض ولده: إياك والمزاح. ومثلها رواية عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والمزاح. كلمة الإمام الكاظم إياك والمزاح، وكلمة الإمام الصادق إياكم والمزاح. إن شئت عددتها خامسة وإن شئت عددتها رابعة، والخامسة وهي صحيحة أيضا. جميع هذه الروايات روايات صحيحة الإسناد. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال: إياكم والخصومة. الخصومة أي المشاحنة والعداوة والبغضة. وعلل ذلك: فإنها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن. الرواية السادسة عن أبي جعفر عليهما السلام الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المجالس بالأمانة. إذا حدثك أخوك بحديث يريد منك أن تكتمه فلا تحدث بذلك الحديث. المجالس بالأمانة. الرواية السابعة عن محمد بن الفضيل قال: سألته. ولا يحتمل في محمد بن الفضيل أن يسأل غير المعصوم، والراجح أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام. عن أفضل ما يتقرب به عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل. قال: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. قال أبو جعفر عليهما السلام: حبنا إيمان. حبنا يعني أهل البيت، وبغضنا كفر. حبنا إيمان، هذه تحتاج إلى بيان، وإذا دخلنا في شرح هذا الحديث الشريف فلن يبقى وقت للإجابة عن أسئلتكم. حبنا إيمان وبغضنا كفر، نكتفي بالإشارة إلى معنى وبغضنا كفر، فإن الكفر له إطلاقات ومعاني، منه كفر مخرج من الملة، ومنه كفر النفاق. وبغض أهل البيت عليهم السلام إن كان مع الإعلان عنه، إن كان مع جحود كون محبتهم فريضة من الله تعالى، فهذا كفر يخرج من الملة. يعني إذا كان الرجل يقول حبهم ليس بواجب في الدين، أو يقول حب أهل البيت الواجب كحب سائر المسلمين، وليس لهم حب خاص بهم، ولا تجب محبتهم وجوبا يتميزون به عن غيرهم، إذا كان ينكر وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام في هذا الدين، فهذا منكر لما ثبت في هذا الدين بالضرورة. حتى أشد النواصب والنصب يطفح من لسانه لا يقول حبهم ليس بواجب. وأنتم تعرفون من القدماء من أهل القرن الثامن الهجري نواصب يصرحون بوجوب محبة أهل البيت عليهم السلام، مع أنهم نواصب في حكم النواصب، يعني ليس بحكم الشيعة، النواصب يحكم. ويل لمن كفره نمرود. النواصب يقولون هذا ناصبي، دعك من غير النواصب. إذن هذا الذي يحكم الناصب عليه أنه ناصب يصرح بوجوب محبة أهل البيت عليهم السلام. وأما إذا كان يقر بأن محبتهم واجبة في هذا الدين ولكنه يخالف هذا الوجوب، مثل من يقر بأن الصلاة واجبة ولا يصلي، فهذا كافر كفر النفاق. وقد ثبت عندنا وثبت عند غيرنا في صحيح مسلم عن علي أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. فبغضهم عليهم السلام إذا لم يكن إنكاراً لوجوب محبتهم بل هو بغض العمل، فهذا موجب لكفر النفاق. نكتفي بهذه الروايات السبع، وإن كانت الروايات الثنائية أكثر من ذلك.